بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحادث الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في دوران الامر بين التخصيص والنسخ. قد يفرد ان الترديد بين كون شيء مخصصا او ناسخا، ففي مثل ذلك لا بد من ان يكون العام متقدما ويكون الخاص متاخرا، فيدور الامر بين ان يكون مخصصا للعام وان يكون ناسخا للعام. ففي مثل ذلك لا اثر للنزاع بالنسبة إلى الزمان الذي ورد فيه التخصيص وما بعده، يعني ورد فيه الخاص وما بعده، لأنه على كلا التقديرين لا بد من أن يكون العمل على طبق الخاص إذا كان مخصصا أو إذا كان ناسخا. فالعام لا حجية له بالنسبة إلى ما بعد زمان برود الخاص، إما على نحو التخصيص أو على نحو النسخ، وإنما الأثر يظهر بالنسبة إلى الزمان المتقدم، يعني الزمان الفاصل بين برود العام وبرود الخاص. إذا قلنا بالنسخ فالخاص كان محكوما بحكم العام قبل هذا الزمان، وإذا قلنا بالتخصيص يستكشف أن هذا لم يكن محكوما بحكم العام من أول الأمر، فالأثر يظهر بالنسبة إلى الزمان المتقدم. وأما بالنسبة إلى زمان برود الخاص وما بعده فلا إشكال في أن العمل لا بد من أن يكون على طبق الخاص على كلا التقديرين، كان العام مخصصا بهذا الخاص او كان الخاص ناسخا له. لا بد من العمل على طبق الخاص، ولكن لا ندري ان هذا الخاص كان محكوما بحكم العام فنسخ، فيما قبل ذلك كان محكوما بحكم العام، او لم يكن محكوما بحكم العام اصلا من اول الامر، وهذا معنى التخصيص. فيدور الأمر بين أن يكون الخاص مخصصا وأن يكون ناسخا. وقد نفرض أن الأمر يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو منسوخا لا ناسخا، كما إذا كان الخاص قبل العام ولد خاص وولد بعده عام. يحتمل أن يكون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر، يعني حكم العام لا يكون شاملا لمولد الخاص، فيكون الخاص مخصصا لهذا العام. ويحتمل أن يكون العام ناسخا للخاص المتقدم، وبعد ذلك لا بد من أن يكون العمل على طبق العام لا على طبق الخاص. هذا أثره يظهر فيما بعد برود العام. على تقدير يعني إلى زمان برود العام معلوم أن الحكم كان على طبق الخاص لا أثر له، على كلا التقديرين كان العام مناسخا أو كان الخاص مخصصا له. إلى زمان برود العام كان الحكم على طبق الخاص، لكن بعد ذلك لا ندري أن الحكم على طبق الخاص فإنه مخصص للعام، أو أنه على طبق العام فإن العام ناسخ له. فيدور الأمر بين أن يكون الخاص المتقدم منسوخا لأن يكون مخصصا. ثم إن محل الكلام في المقام لا بد أن يفرز في مورد يكون كل من الأمرين محتملا في نفسه، يعني يحتمل في نفسه ما قد نزل عن الآخر، يحتمل أن يكون هذا ناسخا أو يحتمل أن يكون منسوخا. وكذلك يحتمل أن يكون مخصصا، وأما في مورد لا يحتمل فيه الناس فلا دبران يتعين التخصيص، كما إذا كان في مورد لم يحتمل التخصيص في نفسه لمانع طبعا يتعين الناس، فالدبران الأمر إنما يكون فيما إذا كان كل من الأمرين محتملا في نفسه من جهة الاحتمال الآخر يتردد ويتوقف، يعني لابد من الترجيح. وأما إذا لم يكن أحدهما محتملا في نفسه لا أصل، لا يكون ترديد هناك، بل يكون الآخر متعينا. ولأجل ذلك لابد من التكلم في صور هذه المسألة، ونرى أن في أي صورة يحتمل الأمران معا، وفي أي صورة لا يحتمل التخصيص، وفي أي صورة لا يحتمل النسخ. إذا فرضنا أن العام والخاص وردا في زمان واحد، إما على نحو الاستثناء أو على نحو غير الاستثناء، يعني بكلمة إلا أو بغير كلمة إلا، قال أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق من العلماء، أو أكرم كل عالم إلا من كان فاسقا منهم. في مثل ذلك احتمال النسخ معدوم لا يحتمل النسخ، إذ لا معنى لنسخ الحكم حين تشريعه وعند تشريعه، لا يمكن الحكم بشيء ونسخه في ذلك الزمان بعينه، هذا أمر غير معقول، بل لا بد في النسخ من ثبوت الحكم في زمان ولو كان قليلا بعد ذلك ينسخ، أما نسخه من أول حدوثه يعني إثباته ونفيه في زمان واحد هذا غير معقول. هذا بالنسبة إلى النسخ المصطلح، يعني رفع الحكم بعد ثبوته، الحكم الثابت في زمان يرتفع في زمان آخر. وأما النسخ اللغوي بمعنى الإزالة ويكفيه فيه وجود المقتضي أيضا، لا مانع من إطلاق النسخ في هذه الموارد، ففي التفسير المنسوب إلى ابن عباس، وإن كان هذا التفسير لا أساس له لكن منسوب مطبوع في هذا التفسير، يطلق كثيرا على الاستثناء إنوال النسخ، يقول نسخ هذه الآية المباركة بكذا مع أنه مخصص، حتى فيما إذا كان متصلا. كلامنا ليس في إطلاق لفظ النسخ بمعناه اللغوي، هذا صحيح حتى في المتصل. فإذا ولد أكرم كل عالم إلا من كان فاسقا منهم، يصح أن يقال إن هذا الاستثناء قد نسخ حكم العام، يعني رفع حكم العام باعتبار أن المقتضي للثبوت كان موجودا، لولا هذا كان الحكم ثابتا، وذلك لعموم العام. فهذا منع عن الظهور ومنع عن ثبوت الحكم له، فرفعه باعتبار وجود المقتضي له، كما ذكرنا ذلك في حديث الرب، رفع عن أمتي تسعة، قلنا ليس معنى الرب أنه كان ثابتا في الشريعة المقدسة فرفع، بل كان المقتضي للثبوت موجودا، إن الله سبحانه من على هذه الأمة فرفع هذا الحكم. النسخ بهذا المعنى ليس هو محل كلامنا، وإلا فكل مقصص ناسخ أي رافع للحكم العام، وإن كان رافعا من الأول. بل الكلام في النسخ المستلاح وفر رفع الحكم بعد ثبوته في زمانين دليل او كثيرين هذان لا يتصور فيما اذا كان العام والخاص وردا معا وفي زمان واحد هنا يتعين في التخصيص فلا بد من فرض عدم اقتران الخاص بالعام وهذا قد يكون بتقدم الخاص على العام وقد يكون بتأخر الخاص عن العام تارة يكون متقدما عليه على العام وتارة يكون متأخرا عنه وعلى كلا التقديرين فقد يكون الثاني يعني المتأخر واردا قبل حضور وقت العمل بالأول وأخرى يرد بعد حضور وقت العمل به فهذه صور أربع قد نفرز العام متقدما وقد نفرز الخاص متقدما وعلى كلا التقديرين قد نفرز أن وقت العمل قد بل جاز يعني بعد وقت العمل يرد الخاص أو يرد العام وقد نفرز أنه قبل ذلك فتبعا تكون السور أربع نتكلم في كل سورتين مستقلين الكلام في السورة الأولى لو فرزنا أنه ورد العام وقبل حضور وقت العمل بالعام قبل ذلك ورد مخصص ورد خاص فهل يكون هذا الخاص مخصصا للعام او يكون ناسخا له لو فرضنا انه كما في الآية المباركة ورد مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فافترضنا انه قبل ان يأتي شهر رمضان قبل ذلك ورد الدليل كما في الآية المباركة ان المسافر لا يجب عليه الصيام والمريض لا يجب عليه الصيام وإنما بل صومان يوما آخر بدل يومين فعدة من أيام أخر ففي مثل ذلك لا يدور الأمر بين النسخ والتخصيص بل يتعين هذا في التخصيص ولا يحتمل فيه النسخ إذ لا معنى لنسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به لو كان الحكم مجعولا على نحو العموم ما أن الحاكم يعلم بأنه يرفع هذا الحكم فكيف يمكن أن يجعل هذا الحكم يصبح لغوا مفسدا في الموالي العرفية لا مانع من ذلك يمكن فيهم البداء حقيقة يمكن أن يجعل هذا الحكم وقبل حضور وقت العمل يندم فيرفعه وينسخ باعتبار أنه لم يكن ملتفتا إلى جميع الجهات وبعدما ظهر له أن الحكم ليس على طبق المصلحة هذا الحكم فيرفعه وأما بالنسبة إلى العالم والجهات ومن لا يخفى عليه خافية بالنسبة إليه لا يمكن النسخ قبل حضور وقت العمل به إذا لم يكن الحكم مشتملا على مصلحة يعني لم يكن ناشئا عن مصلحة فكيف جعل وإذا كان مشتملا على ذلك كيف رفع قبل حضور وقت العمل يرفع هذا الحكم يعني الحاكم يلتفت فأنه يجعل حكما ويرفعه قبل حضور وقت العمل به هذا لا يمكن وكذلك في مثل قوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الأحكام المؤقتة وقته أشهر الحج فإذا فرضنا أنه رفع هذا الحكم عن العبد المملوك أو عن الصغير مثلا أو عن غير ذلك من الموارد الذين لا يجمع لهم الهاج، هذا يتعين في التخصيص ولا يمكن أن يكون هذا ناسخا. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن النسخ قبل حضور وقت العمل يمكن في القضايا الحقيقية غير المؤقتة، في مثل المؤقتات مثل ما ذكرنا مثل صوم شهر رمضان أو الحج، هذا لا يمكن. ومثل القضايا الخارجية يقول المولى أكرم زيدا يوم الجمعة وقبل أن يأتي يوم الجمعة ينسخ، هذا لا يمكن. في القضايا الخارجية لا يمكن النسخ الحكم قبل حضور وقت العمل، وفي القضايا الحقيقية في المؤقتة لا يمكن نسخ الحكم قبل العمل، لما ذكرنا من أن الجهل حينئذ يصبح لغوا. وأما القضايا الحقيقية فهي لا جعلها لا يدور مدار وجود الموضوع خارجا، بل الموضوع مقدر ومفروز في موارد القضايا الحقيقية. فأي مانع من جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية مفروز الوجود يجعل عليه حكما قبل أن يتحقق هذا في الخارج ينسخ هذا الحكم؟ فلو فرضنا أنه هكذا جعل من سب أحدا فعليه كذا، لابد أن يؤخذ منه كذا مقدارا قبل أن يتحقق في الخارج يسب أحد أحدا، قبل ذلك ينسخه. وعلى ذلك رتب كما تقدم، رتب جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، قال هذا أمر ممكن في القضايا الحقيقية، فإن القضية الحقيقية لا يدور صحة الجعل فيها مدار وجود الموضوع خارجا، بل يفرز وجود الموضوع ويجعل الحكم، إذن لا محذور في نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به. وقد ذكرنا في ذلك البحث، في بحث علم الأمر مع انتفاء شرطه، قلنا في ذلك البحث إن هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، وذلك فإنه قد يكون هذا الجهل له أثر في الخارج، ولا يكون هذا الجهل لغوا ولو فرضنا أن الموضوع لا يتحقق في الخارج. في مثل ذلك نعم الأمر كما ذكر الناس قبل حضور وقت العمل، يعني لم يوجد موضوع ليعمل به، أمر ممكن كالمثال الذي ذكرناه. قد يكون الحكم مجعولا على نحو القضية الحقيقية ويكون نفس هذا الجهل سببا ومنشأ لعدم الموضوع في الخارج، نفس هذا الحكم. فيقال أنه من قتل نفسا يقتل، هذا الحكم وهذا الجهل يكون سببا لأن لا يقتل أحد غيره فإنه يقتل، ولذلك لا يوجد قاتل في الخارج أصلا، هذا لا يكون من الله بل هو مبني على الحكمة على الحكمة والصلاة. هذا الجهل هو الذي أوجب عدم وجود القتل في الخارج، فيصح أن يكون هذا الأمر موجودا مع عدم الموضوع في الخارج. القتل في الخارج لم يتحقق إلا أن عدم تحققه مستند إلى هذا الجهل. في مثل ذلك الجهل صحيح والنسخ أيضا صحيح. فلو فرجنا بعد مدة من السنين التي لم يوجد فيها قتل أصلا ينسخ هذا الحكم، فيقال من قتل نفسا يحبس يضرب لا يقتل ممكن. وأما فيما إذا فرجنا أن عدم الموضوع غير مستند إلى هذا الحكم، بل لا يوجد بتبعه كما في موارد الأوامر، مولا يأمر بشيء بالنسبة إلى موضوع لا يوجد هذا الموضوع أبدا، يبعث نحو هذا الشيء، ليس هذا إلا من اللغو الظاهر. حتى على نحو القضية الحقيقية، إذا علم المولى بأن هذا لا يوجد في الخارج بتبعه لا من ناحية العرف، فما معنى جعل الحكم في مورده؟ جعل الحكم في مثل هذا المورد يصبح من اللغو الواضح ومن اللغو الظاهر، إذ لا أثر لوجود هذا الحكم، وإن كان على نحو القضية الحقيقية وجوده وعدمه سياق. فإذا كان كذلك كان لغوا، مثل هذا الحكم جعله قبل نسخه قبل زمان العمل به الحال فيه كالحال في جعل الحكم مع العلم بعدم موضوعه لغو واضح. إذا فرضنا أنه غير مستند إلى ذلك، وإن لم يكن الحكم موقتا ولكن الموضوع لا يوجد في الخارج قبل أن يوجد الموضوع في الخارج وأن يكون زمان العمل متحققا، هذا الحكم ينسخه الجاهل، فما فائدة جعله؟ بل سبب جعل هذا الحكم وأي منشأ أوجب جعل هذا الحكم مجرد لغو لا أصل له. فالصحيح أن يقال كما قلنا إن الأحكام التي هي بنفسها تكون موجودة موجبة لعدم الموضوع في الخارج، والمولى لا يريد تحقق القتل في الخارج، فيسد هذا الطريق طريق القتل على العباد بجعله هذا الحكم. وفي القصاص حياة يا أولي الألباب يجعل هذا الحكم ويكون هذا سببا لحياة الناس، فلا يقتل أحد أحدا، هذا واضح حكم لا بأس به ونسخه أيضا لا بأس به. وأما إذا فرضنا أن الحكم لا أثر له أبدا، وجوده وعدمه سيان مجرد أن القضية حقيقية والموضوع فيها مخروج الوجود ولا يتوقف على وجود موضوع خارجي، هذا لا يصحح النسخ قبل حضور وقت العمل، فإنه لغو ظاهر. ففي هذه الصورة، يعني إذا كان الناس قبل حضور وقت العمل في مثل هذه الأحكام، يعني نسخ ولد الخاص، يتعين في أن يكون ناسخا مخصصا ولا يحتمل فيه النسخ أبدا، وإلا لكان من اللغو يستكشف بذلك أن الخاص لم يكن محكوما بحكم العام من أول الآن. فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع وفي دوران الأمر بين التخصيص والناس، ويجيء الكلام في بقية الصور بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.